بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي الرشي العربي المكي ثم المدني. أشهد أنه رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس إلى العرب والعجم، وأشهد أنه خاتم النبيين خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه لا نبي بعده، وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه أن يجعل اجتماعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوان، تعلمون فضل تعلم العلم وتعليمه، وأنه من أجل القربات وأفضل الطاعات، أن تعلم العلم وتعليمه من أفضل القربات وأجل الطاعات، حتى قال العلماء إن تعلم العلم وتعليمه أفضل من نوافل العبادة، أفضل من نوافل العبادة، نوافل الصلاة والصدقة والحج. فإذا تعارض نوافل العبادة، صلوات يصليها الإنسان، نوافل في العبادة في اليوم في غيره مع طلب العلم، فإن طلب العلم مقدم، وكذلك نوافل الصيام يقدم عليه طلب العلم، وكذلك نوافل الحج. وما ذاك إلا لأن العلم، تعلم العلم الشرعي وتعليمه يستفيد منه المسلم بصيرة في شريعة الله، يتبصر ويتفقه في شريعة الله، فيعبد ربه على بصيرة وينقذ نفسه من الجهل وينقذ غيره، لأن الإنسان في الأصل الإنسان أنه لا يعلم، كما قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أن تتعلم حتى تعبد ربك على بصيرة، وحتى تنقذ نفسك من الجهل وتنقذ غيرك. ولهذا فإنه يجب على الإنسان أن يخلص طلبه للعلم، وأن يطلب العلم لله، لا للدنيا ولا لحطامها ولا للشهرة ولا للرياء ولا للمفاخرة ولا للمباحات، إن هذا من أقبح المقاصد. إذا قصد الإنسان بتعلمه أو تعليمه أو صلاته أو حجه أو عمله الصالح أو العبادة التي قرب بها إلى الله شيئا من هذه المقاصد، فإن هذا يحبط الأعمال. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزيادتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فلا بد من الإخلاص. قيل الإمام أحمد رحمه الله: ماذا ينوي في طلب العلم؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه ثم رفع الجهل عن غيره. فلا بد من الإخلاص ومجاهدة النفس على إخلاص النية. ومن فقهه الله في الدين وأعطاه بصيرة في شريعته فهذا من علامات الخير الذي أراده الله بعبده. أما إذا كان معرضا عن شريعة الله منصرفا فهذا من علامة عدم إرادة الله الخير للعبد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، وأنا قاسم والله معطي. قال العلماء: هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. فمنطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقه الله في الدين لم يرد به خيرا. والعلم فضله عظيم ومكانته عظيمة عند الله، وكذلك العلماء العاملون العلماء بدينه وشرعه والمتفقون في أسمائه وصفاته وأفعاله، هؤلاء هم أهل الله وخاصته أهل القرآن، منبع العلم وأساس العلم القرآن الكريم. الله تعالى قرن شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود به، وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانية. قال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والعلم الذي وردت في فضله النصوص ثلاثة أنواع لا رابع لها. النوع الأول العلم بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله، والثاني العلم بدينه وبشرعه بالأوامر والنواهي التي يعبد الإنسان ربه بها، والثالث العلم بالجزاء، جزاء الموحدين الذين وحدوا الله وأخلصوا له العبادة وآمنوا بالله وبرسوله، وجزاء المخالفين الذين أشركوا وعصوا الله. هذه أقسام العلم النافع كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والعلم أقسام ثلاث ما لها، والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، هذا النوع الأول، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه، هذا النوع الثاني، والأمر والنهي الذي هو دينه، وجزاؤه يوم المعاد الثاني، هذا الثالث، هذه أقسام العلم. فعليك أيها الأخ الكريم وأيها الإبن العزيز أن تعالج نفسك وتخلص عملك لله وتجد وتجتهد في طلب العلم الشرعي من أهله، أهل البصيرة، أهل المعتقد السليم، مشافهة أو مهاتفة، وكذلك تستفيد من أشرطة المسجلة لأهل العلم وأهل البصيرة، تستفيد من المؤلفات التي ألف أهل العلم الأحياء والأموات أهل البصيرة، حتى تتفقه وتتبصر في شريعة الله. وعليك أن تجد وتجتهد تأخذ من العلم ما دام موجودين، وتحرص على تقييد العلم وتقييد الفوائد حتى لا تفوت، فإن الفوائد لا بد من قيدها وإلا تفوت. فالعلم الشرعي كالصيد الذي تصيده، والكتابة تقيد هذا الصيد حتى لا أطير. العلم صيد والكتابة تقيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. كذلك أيضا لابد من إحضار الذهن والانتباه وحسن السؤال وحسن الاستفادة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونحن في هذه الدورة إن شاء الله كما سمعتم نشرح رسالة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة في شروط الصلاة أخذها رحمه الله من كتب الفقه، الفقه الحنابلة، مشى على المذهب الحنفي، ولكنه أيضا اختار المعاني السليمة، اختار المعاني الذي تليق بالألفاظ، وركز رحمه الله على التوحيد والعقيدة السليمة في كل مؤلفاته، سواء كان في الفقه أو في التوحيد أو في غيرها. رحمه الله رحمة واسعة، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا، ونسأل الله أن يحشرنا وإياكم وإياه في زمرة عباد الله الصالحين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نعم، ولا نبدأ سمعها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين: شروط الصلاة: الإسلام والعقل والتمييز، ورفع الحدث وإزالة النجاسة، وستر العورة، ودخول الوقت، واستقبال القبلة والنية. الشرط الأول. نعم، هذه شروط الصلاة إجمالا، شروط الصلاة إجمالا كما سمعتم: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة، ستر العورة ودخول الوقت، واستقبال القبلة. وهذه الشروط تتقدم العبادة، الشروط خارجة عن المشروط، الشروط خارجة عن المشروط، الشرط هو الذي لا بد منه في حصوله حتى يحصل المشروط، الشرط ما يلزم من وجوده ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا الشرط إذا عدم عدم المشروط، إذا عدم واحد من الشروط ما صحت الصلاة إلا من عذر. أما إذا وجد فقد توجد الصلاة وقد لا توجد. الوضوء شرط لصحة الصلاة، إذا عدم الوضوء عدمت الصلاة، ما في صلاة. لكن إذا وجد الوضوء قد توجد الصلاة وقد لا توجد الوضوء، قد يتوضأ وقد يصلي وقد لا يصلي، لكن لا تصح صلاة بلا وضوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. الشرط يتقدم المشروط، هذه الشروط لابد أن تتقدم وتوجد متقدمة قبل المشروط وهو الصلاة. فعندنا شرط وعندنا مشروط، المشروط هي الصلاة، وهذه شروط تتقدمها، هذه الشروط لابد أن تكون متقدمة على الصلاة، كل هذه الشروط تكون متقدمة إلا من عذر، كما مثل الوضوء ينوب عنه ينتقي إلى التيمم إذا عدم، ستر العورة إذا عجز صحة صلاة العجز، استقبال القبلة. لكن الأصل أن الشرط يتقدم على المشروط، وأنه إذا عدم هذا الشرط قدم المشروط. الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. إذا عدم هذا الشرط قدم المشروط، وإذا وجد قد توجد، قد يوجد المشروط وقد لا يوجد. وهذه الشروط الصلاة دليلها حصرها المؤلف في 9، ودليل هذا الحصر الاستقراء والتتبع، الاستقراء والتتبع. يعني العلماء تتبعوا واستقرأوا النصوص وجمعوا هذه الشروط، وجدوا أنها 9. من أين أخذوها؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شروط الصلاة 9؟ لا، ما في حديث يقول إن شروط الصلاة 9، لكن كيف العلماء حصروا في 9؟ فتشوا النصوص، تتبعوها واستقرأوها وجمعوا هذه الشروط، فوجدوا أن النصوص دلت على هذه الشروط 9، فوضعوها وحصروها وأخذوها من النصوص. ولهذا يقول دليلها الاستقراء، مثل الاستقراء والتتبع، مثل محظورات الإحرام في الحج، محظورات الممنوعات، الممنوع منه المحرم، ذكروا أنها 9 أشياء مثلا بالنسبة للذكر: تغطية الرأس ولبس المخيط وأخذ الشعر وتقين الأظفار والطيب والصيد وعقد النكاح والجماع والمباشرة، 9 أشياء. من أين أخذوها؟ هل فيه دليل حديث يقول حضرة الإحرام 9؟ لا، أخذوها من النصوص، استقرأوا النصوص وتتبعوها وجمعوها من النصوص، فوجدوا أنها لا تخرج عن هذه الأشياء 9، هذه شروط الصلاة. إذن دليلها الاستقراء والتتبع للنصوص،